بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مصحوبا بالعمل، إنك ربنا على كل شيء قدير. ما زلنا في شرح الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى الحديث 17، وهو حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الإحسان في اللغة بمعنى الإتقان، كما جاء في الحديث: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، يعني أن يحسن العمل. ومعناه في الاصطلاح الإحسان هنا في الحديث هو إيصال النفع للآخرين، وهذا الإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. من الإحسان الواجب الإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى الأرحام والإحسان إلى الأبناء والزوجة، ومنه الإحسان المستحب كالإحسان إلى المحتاجين بالصدقة مثلا. هذه كلها من صور الإحسان. والإحسان مطلوب في كل شيء، مطلوب في علاقة الإنسان مع الله كما مر معنا في حديث جبريل، أول حديث أو ثاني حديث في الأربعين: أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا إحسان مع الله عز وجل. وقلنا معناه الإحسان هو إيش؟ هو أن يعبد الله عز وجل بالرغب والرهب، أو بالهرب والطلب، أو بالتخلية والتحلية، كلها صحيحة. وهناك إحسان الإنسان مع المخلوق، وهناك إحسان مع الدواب أيضا البهائم. وذلك قال: إن الله كتب الإحسان في كل شيء أو على كل شيء. وهذه من ألفاظ العموم، كل من ألفاظ العموم، أي أن الإحسان مطلوب في كل الأحوال. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم صورا من الإحسان، ذكر صورتان هنا. الأولى قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم، هاي الثانية، فأحسنوا الذبحة. والفرق بين القتل والذبح أن الذبح يكون للدواب والبهائم، والقتل يكون في حق من يباح قتله من الآدميين. وهذا من جميل أو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول معنى الحديث: إذا كان الإحسان مع من يستحق القتل مطلوب، فإن الإحسان مع من هو خلاف ذلك من باب أولى. الشريعة تأمر بالإحسان حتى في من أبيح دمه، وقد مر معنا من الذين تباح دماؤهم في حديث إيش؟ ذكرونا فيه، نسيتم: لا يحل دم امرئ مسلم، طيب، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا ممن يباح قتله، لكن مع قتله فإننا مأمورون بالإحسان حال قتله. ومن صور الإحسان في القتل عدم التمثيل به، عدم التمثيل أو الإتيان ببعض صيغ القتل التي فيها تعذيب كالشنق مثلا. فإن قال قائل: الرجم هل هو من الإحسان؟ الجواب نعم، فكل صورة من صور القتل جاءت بها الشريعة هي من الإحسان، وإن تصورها الناس أن فيها نوع من الاستبشاع، لكن الله عز وجل حكمه عدل. ولذلك ذكروا أن من حكمة الرجم، قالوا إن هذا الجسد الذي تلذذ بالشهوة المحرمة استحق أن يناله العذاب في جميع هذه المواضع من الجسد، فالجزاء من جنس العمل. ولهذا يقول أهل العلم، يعني لما تكلم عن الرجم لأهل العلم جوابين: هل الرجم يناسب الإحسان؟ لأهل العلم جوابان. الجواب الأول أنه مستثنى، يعني مستثنى من، نقول الأصل أنه يجب الإحسان في القتل إلا في الصورة هذه، هذا الجواب الأول. والجواب الثاني وهو أحسن من الأول، أن كل ما كان موافقا للشرع فهو إحسان، وإن تصور الناس خلافه، وهو أحسن من الجواب الأول. كل ما وافق الشرع، فالرجم موافق للشرع فهو إحسان، وإن تصور الناس خلاف ذلك. ثم ذكر الصورة الثانية من صور الإحسان، قال: وإذا ذبحتم، عفوا قبل ذلك قال: إن الله كتب. الكتابة هنا، كتابة الله عز وجل، تنقسم قسمين: كتابة كونية أو قدرية، وكتابة شرعية. فكتابة الله إما أن تكون كونية قدرية أو كتابة شرعية دينية. مثال الكتابة الكونية القدرية حديث: إن الله كتب مقادير الخلائق، كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذه كتابة كونية. والنوع الثاني الكتابة الشرعية، مثل هذا الحديث: إن الله كتب الإحسان، كتب هنا بمعنى أوجب. ويكون بمعنى الكتابة الكونية القدرية، كتب بمعنى إيش؟ قدر. إذن كتب قد تأتي بمعنى قدر، وهذه هي الكتابة الكونية، وتأتي بمعنى أوجب، وهذه الكتابة الشرعية. طيب لو قلت لكم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا أي نوع من الكتابة؟ كونية ولا شرعية؟ شرعية، أي أوجب عليكم الصيام. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، أيضا المقصود فيها إيش؟ أوجب، هذه كتابة شرعية. قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والذبح يكون الحيوان، والحيوان له ثلاث صور في ذبحه: عندنا ذبح، وعندنا نحر، وعندنا عقر. النحر معروف يكون لأي حيوان؟ الإبل، النحر الإبل خاصة. ومعنى النحر إيش؟ قالوا الطعن في الوهدة، الوهدة اللي هي اللي تكون إيش؟ هذا الموضع بين الرقبة وبين الصدر، تسمى الوهدة، تسمى اللبة أو اللبة، هذا الموضع. وصورة النحر أنها تطعن الإبل في هذا الموضع، ثم تفرى الأوداج، تفرى يعني تقطع، فتكون طريقة النحر كالتالي: هكذا ثم تفرى الأوداج حتى تقطع. ومن عجيب خلق الله في الإبل أن كل عرق يسير في هذا الجسد العظيم، جسد البعير، يمر في هذا الموضع، سبحان الله. فإذا طعن انقطعت جميع العروق المارة في الجسد بقدرة الله. الثاني العقر، والعقر خاص بإصابة الحيوان في أي موضع في جسده، وهذا خاص وين؟ خاص في موضعين: في الصيد، والحيوان المذبوح أو المنحور الذي لا يقدر عليه. أعيد: الصيد هل يشترط أن يكون الصيد يكون في هذا الموضع؟ أي موضع في جسده، إذا ذكر الصائد اسم الله وخرق هذا الصيد، أنهر الدم، حلث الصيد. ومما يجوز عقره الحيوان المذبوح أو الحيوان المنحور إذا ند وهرب ما نستطيع ندركه إلا بماذا؟ إلا بإصابته في أي موضع. وهذا أيضا حكمه إيش؟ يجوز، سمى عقر. بقي إيش؟ بقي الذبح، والذبح معناه إمرار السكين على الأجزاء الأربعة في عنق المذبوح، والذبيحة في رقبتها أربعة أعضاء، عندنا الحلقوم مجرى النفس، وعندنا المريء مجرى الطعام والشراب، وعندنا الودجان، الودجان وهما العرق، العرقان اللذان في جانب رقبة المذبوح التي يجري فيها الدم. والذبيحة تحل بقطع ثلاثة من أربعة، فإذا قطع من هنا العرق ثم الحلقوم ثم المريء قبل أن يقطع العرق الرابع، حكم الذبيحة جائزة. وإن قطع من هنا نفس الشيء، سيمر على العرق والحلقوم والمريء وبقي عرق إيش الآخر، أيضا تجوز وتحل. هذه طريقة الذبح. والإحسان إلى الذبيحة له عدة صور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحد أحدكم شفرته. أول صورة من صور الإحسان أن تحد الشفار حتى لا تعذب البهيمة. أيضا من صورها، من صور الإحسان إلى البهيمة، أن لا تحد الشفار أمام عينها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن توارى الشفار عن البهائم، ما يجي حدها إيش أمام عينها. وقد جاء في هذا حديث: لا تمتها ميتات أو موتات، لأنك أنت تحد أمام عينها كأنك تقتلها، تذبحها مئة مرة. أيضا من صور الإحسان عدم سلخ الذبيحة قبل زهوق روحها، لا يتعجل، ينتظر حتى تزهق روحه ثم يسلخها. أيضا من صور الإحسان عدم ذبح البهائم أمام بعضها البعض، توارى البهائم بعضها عن بعض. الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي قال: حديث حسن. وفي بعض النسخ قال: حسن صحيح. هذا الحديث فيه ثلاث وصايا، وهذه الوصايا من الوصايا النفيسة، بل هي من أعظم وصايا الشريعة. أول هذه الوصايا الوصية بتقوى الله عز وجل: اتق الله حيثما كنت، أي في أي موضع كنت، في حضر أو في سفر، في ليل أو نهار، أمام الملأ أو بالخفاء، كل ذلك يشمل حيثما كنت. والتقوى هي معناها أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية، وهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وثمرات التقوى عظيمة جدا، ثمرات دنيوية وثمرات أخروية، وأعظم هذه الثمرات، ثمرات التقوى، محبة الله عز وجل: إن الله يحب المتقين. وأنعم بها من ثمرة وفضيلة، إذا أحبك الله عز وجل فتح لك من أبواب الخير ما لا يحصى، وصرف عنك من أبواب الشر ما لا تدرك. ومن أعظم ما يعين على تقوى الله استحضار العبد أن الله يراه، كما قال بعض السلف: إياك أن يكون الله أهون الناظرين إليك. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك برد العيش بعد القضاء، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذه الوصية الثانية. والسيئة هنا التي تمحى هي السيئة المتعلقة بالله عز وجل، لأن السيئة المتعلقة بالخلق لا يمحوها إلا التحلل، التحلل منهم. ولهذا أهل العلم ذكروا أن الذنوب قسمان، صغائر وكبائر. الآن قلنا السيئة نوعان، سيئة متعلقة بالله وسيئة متعلقة بالمخلوق. والسيئة المتعلقة بالله تنقسم قسمان، صغائر وكبائر. فالصغائر تمحوها الكفارات والحسنات الماحية وهي كثيرة جدا، والكبائر لا بد لها من توبة بشروطها المعروفة، الإقلاع والندم والعزم على عدم العود، هذه كلها شروط التوبة من الكبيرة. وهذا قول جمهور أهل العلم. ولهذا ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم قال: فإن لم يوجد عند العبد صغائر، يعني نتصور أن هذا الإنسان ما عنده صغائر، أتى بجمع كبير من الكفارات، ما في صغائر، قال: رجي أن يخفف عنه من الكبائر. هذا فضل الله عز وجل. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وإتباع السيئة بالحسنة هذا من رحمة الله عز وجل، بل من رحمة الله جل وعلا، كما صح بذلك الخبر أن الله لا يكتب على العبد سيئة إلا بعد أن يمضي عليها 6 ساعات، يأمر الملك أن لا يكتب عليه إلا بعد 6 ساعات، فإن تاب وإلا كتبت عليه سيئة. انظر إلى الفسحة في الأجل وسعة فضل الله ورحمته على عباده. الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، يعني إن تبتم. الله غني عن تعذيب عباده. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. واختلفوا في معنى الحسنة هنا، هل المراد بالحسنة التوبة أو المراد بالحسنة فعل الحسنة؟ هل المراد بالحسنة التوبة أو فعل الحسنة؟ طيب، وقيل مجرد الحسنة يكفي لمحو السيئة. والدليل على هذا، يعني قالوا حتى لو لم يستحضر التوبة، واحد أذنب، هل نقول لا تمحى هذه السيئة والذنب إلا بأن تتوب ثم تفعل حسنة، ولا مجرد فعل الحسنة يكفي؟ الصحيح أن فعل الحسنة يكفي. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه رجل، هذا دليل أصحاب هذا القول، أن رجلا لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني خلوت بامرأة في ناحية المدينة فأصبت منها ما يصيب الرجل من امرأته إلا أنني لم أزني بها، يعني فعل كل شيء إلا الزنا. فقال له صلى الله عليه وسلم: هذه معصية. قال له صلى الله عليه وسلم: أصليت الفجر معنا؟ قال: نعم. فقال: إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا فيه دليل على أن مجرد فعل الحسنة سبب لمحو السيئة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: وخالق الناس بخلق حسن. الخلق كما قالوا في تعريفه هو جماع خصال البر، خصال البر. والخلق له يعني صور كثيرة، سيأتي الكلام على خلق من الأخلاق وهو الحياء، الحديث التي تأتي إن شاء الله. ولا شك أن الخلق الحسن العبد مأمور به. هذه الشريعة ليست يعني أو لا تعزل بين الخلق والدين، بل تجعلهما في مقام واحد. لهذا جاء في الحديث: إذا جاءكم أن ترضون دينه إيش وخلقه. قد يكون بعض الناس نعم العبد لربه، صاحب قيام وصيام وصلاة وصدقة وعمرة وحج، لكن من أسوأ الناس خلقا، هذا ماذا فاده دينه؟ لذلك الدين لا يكتمل إلا بوجود الخلق الحسن معه. ولذلك كان أهل العلم حينما يتكلمون عن الأخلاق أو العقائد عفوا يضمنون الكلام أيضا مع ذلك على الأخلاق. انظروا مثلا في كتاب العقيدة الواسطية، كتاب ليس له علاقة من اسمه، كتاب في العقيدة، لكن في آخر الكتاب ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال: وأهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويأمرون بالجمع والجماعات، ويأمرون بالبر وغير ذلك من صور الأخلاق المأمور بها. وهذا يدل على أنه كأنه يقول أن أهل السنة ليس هناك انفكاك بين معتقدهم وبين أخلاقهم. إذا أردت أن تكون متبعا لهم متأسيا بهم يجب أن تأخذ بمنهج أهل السنة بمجموعه. ومنهج أهل السنة اجتمع فيه ثلاثة أشياء: العقيدة والتزكية والعمل، لا ينفك أحدهم عن الآخر. وخالق الناس بخلق حسن. ولا شك أن أولى الناس بأن تعاملهم بالمعاملة الحسنة وتقابلهم بالأخلاق الطيبة هم أقرب الناس إليك، فإن من التناقض أن يعيش الإنسان شخصية مزدوجة كما نقول، تجده مع الناس على أحسن حال، ومع أهل بيته من أسوأ الناس خلقا، بذيء اللسان، سليط، عبوس الوجه، لا يدخل إلا بشتم ولا يخرج إلا بسب، ينفر منه حتى أقرب الناس إليه، وهذا لا تأمر به الشريعة. قال الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تبعث الاطمئنان في قلب الإنسان. قد كان الإمام ابن رجب رحمه الله يقول: تدبرت هذا الحديث فأدهشني، فوأسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعانيه. ولهذا الإمام ابن رجب رحمه الله هذا الحديث أفرد له مصنفا خاصا في شرحه في رسالة مطبوعة بعنوان: نور الاقتباس في مشكات وصية الرسول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. نور الاقتباس في مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وهي من أفضل ما كتب رحمه الله تعالى، وأنصح حقيقة كل واحد منكم أن يقرأها. رسالة فيها فوائد غزيرة لا يكاد الإنسان يمل وهو يقرأ هذه الرسالة للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام، احفظ الله يحفظك. ابن عباس في هذا الحديث أو حدثه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس بهذا الحديث، وكان عمره إذ ذاك كما قيل 9 سنوات. وهذا فيه فائدة أنه لا ينبغي أن تحتقر نصيحة الصغير والتوجيه له، ولا يمنعنكم من ذلك صغر سنه. فهذا ابن عباس رغم صغر سنه إلا أنه حفظ هذه الوصية العظيمة لنا رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. احفظ الله، حفظ العبد لربه هو الحقيقة المنتفع، هو العبد نفسه، فالله غني على أن يحفظه أحد من خلقه، فالمنتفع هنا من؟ هو المخلوق. فيكون معنى الحديث: احفظ الله، أي احفظ حدود الله، احفظ أوامر الله، هذا معناه. وحفظ الله حفظ العبد لربه أيضا يكون باجتناب نواهيه. احفظ الله يحفظك، وأعظم ما يجب حفظه هو حفظ أركان الإسلام وعلى رأسها الصلاة، حفظها بأدائها في وقتها، أدائها على ما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالخشوع فيها وغير ذلك. احفظ الله يحفظك، هذه الثمرة الآن، النتيجة، أي إذا حفظت حدود الله حفظك الله. وحفظ الله للعبد نوعان: حفظ ديني وحفظ دنيوي. أما الحفظ الديني فيحفظه من الشبهات والبدع والضلالات، فساد المعتقد، سوء الخاتمة، كل هذا حفظه في دينه. وحفظ دنيوي بأن يحفظه في عقله، وأن يحفظه في ماله، يحفظه في ذريته، كل هذا من الحفظ، حفظ الله عز وجل للعبد. احفظه من الآفات، كما قال سبحانه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال: احفظ الله تجده تجاهك. تجده تجاهك، المقصود هنا أن يدلك على الخير ويوجهك إليه، وليس المراد أن الله يكون أمام العبد بذاته، تعالى الله عن ذلك، فإن الله عز وجل عال على عرشه، مستوى على عرشه مع قربه من عباده. لذلك نصوص المعية: إن الله معنا، احفظ لا تجده تجاهك، أو في محيطها يعني، أو ما في معناها، نصوص المعية هنا اختصرها بعض أهل العلم بعبارة، قالوا: الله عز وجل علي في دنوه، قريب في علوه. الله علي في دنوه، قريب في علوه، فهو عال على عرشه لكن قريب من خلقه، والله لا يعجزه ذلك. ولذلك العرب تقول: ها ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر وين؟ ها يا إخوان، القمر معهم في رحالهم، معهم في متاعهم، القمر وين؟ في العلو، وهو مخلوق. والله عز وجل أيضا قريب من عباده مع علوه على عرشه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من خلقه. قال: إذا سألت فاسأل الله. إذا سألت فاسأل الله، وسؤال الله، سؤال العبد لربه، ينقسم إلى قسمين: سؤال طلب وسؤال ثناء. سؤال طلب وسؤال ثناء. لو قلت: اللهم اغفر لي، هذا طلب ولا ثناء؟ يا إخوان، اللهم اغفر لي طلب، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني طلب. طيب لو قلت: سبحان ربي العظيم، ثناء، ما في طلب هنا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، ثناء. يقول ابن القيم: ثمرة دعاء الطلب الإجابة، وثمرة دعاء الثناء الإثابة. من يعيدها؟ يلا تفضل طيار. ثمرة دعاء الطلب الإجابة. طيب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وثمرة دعاء الثناء الإثابة. والله يحب أن يعبد سبحانه وتعالى بالدعائين جميعا، بأن يسأل بالدعائين جميعا، طلب والثناء. بل قال بعض أهل العلم أن دعاء الثناء أعظم عند الله من دعاء السؤال الطلب. الآن أسألكم سؤال: لو جئت عند رجل غني وأنت محتاج، أو لو جاء فقير إلى رجل غني وقال له: أعطني، تصدق علي، هو سيعطيه، لكن سيعطيه أكثر ولا اللي جاه وقال له: أنت الكريم المنفق الجواد المتصدق المذكور بالخير الذي لا ترد سائلا؟ أي الاثنين سيعطيهم أكثر؟ الثاني. وذاك سفيان رحمه الله لما جاء إليه رجل قال له: أين الدعاء في قول الله، في قولنا: لا إله إلا الله العظيم الحليم؟ لا إله إلا الله رب العرش العظيم، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. أول شيء هذا دعاء يا أخوان، دعاء ماذا هذا؟ ها ها، لا هذا دعاء الهم، دعاء الهم والحزن، من أدعية الهم والحزن هذا الدعاء. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. قال رجل لسفيان: أين الدعاء؟ وين الدعاء؟ من أول الآخر فيه سؤال، ها يا أخوان في طلب ما في. فقال سفيان رحمه الله، أنشد بيت جميل، قال: أما سمعت قول الشاعر: أأذكر حاجتي أم قد كفاني، حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا ما أثنى عليك العبد يوما يكفيه من تعرضه الثناء. الثناء يغني، ما أحتاج أن يقولك عطني، مجرد ثناء المحتاج عند من يعطي سيفهم منه إيش؟ ها يا أخوان السؤال. قال: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة معناها طلب العون من الله عز وجل، طلب العون من الله عز وجل. ويجوز طلب الإعانة من المخلوق، لكن فيما يقدر عليه، أما فيما لا يقدر عليه الله فإنه لا يجوز أن يسأل إلا الله عز وجل. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا الحديث يبعث في نفس الإنسان الطمأنينة واليقين والتسليم لقضاء الله وقدره، وأن يعلم الإنسان أن الخلق مهما قدموا أو أخروا أو بذلوا فإنهم عاجزون عن رد مشيئة الله وقدرته، فما أراد جل وعلا أمضاه، وما لم يرده لم يمضي، ولو اجتمع من بأقطارها. ثم قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أن ما قدره الله عز وجل لا تبديل له ولا تغيير، أي ما كتب في اللوح المحفوظ. ثم في آخر الحديث ذكر رواية أخرى: احفظ لا تجده أمامك، تجده أمامك يسددك ويوفقك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذا أيضا وصية عظيمة، فإن من أسباب النجاة في الشدائد اللجوء إلى الله زمن الرخاء، وأمثلة هذا كثيرة، منها قوله تعالى عن يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنجى الله يونس من بطن الحوت لأنه كان من المتعبدين لله عز وجل زمن الرخاء، ولأن زمن الشدة الكل يستوي في الرجوع إلى الله عز وجل، أليس كذلك؟ وذاك في الحديث لما سئل صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ماذا قال؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. لاحظوا صحيح، لماذا قال صحيح؟ لأن يا أخوان زمن المرض ها الكل إيش؟ كل يتصدق يبي يدفع عن نفسه هذا المرض والبلاء، لكن الذي يتصدق حال الصحة مع تعلق قلبه بالمال هذا أعظم عند الله، هذا أعظم ما يكون من الصدقة. نعم الصدقة زمن المرض لا مانع منها، لكن السؤال هنا عن أفضل الصدقة، أن تصدق وأنت صحيح شحيح. قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، أن النصر مع الصبر، لا يتأتى النصر إلا مع الصبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على أصحابه وهم يعذبون في مكة ذكر لهم صلى الله عليه وسلم، وفي آخر الحديث أحوال من كان قبلهم، قال: ولكنكم قوم تستعجلون. فالله لا ينيل النصر إلا بالصبر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاصبروا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله أمر بالصبر وأمر بالثبات وأمر بعدم التعجل، وأن الفرج مع الكرب إشارة إلى قرب الفرج، إذا وجدت الشدة وجد الفرج. ولهذا قيل: كم من منحة أعقبت محنة، وكم من فرج أعقب أعقب كربا وشدة، وأن مع العسر يسرا. طيب، ثم قال الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث في الكلام على خلق بعينه. قبل قليل مر معنا حديث خالق الناس بخلق حسن، هذا أمر بالحسن الخلق بمجموعة، لكن هذا الحديث اشتمل على الكلام على خلق معين، وهو خلق إيش؟ خلق الحياء. والحياء عرفه أهل العلم بأنه فعل أو خلق يمنع من القبيح، خلق يمنع من القبيح. والقبيح له ثلاثة صور: محرم ومكروه وما خالف المروءة. محرم ومكروه وما خالف المروءة. المكروه قبيح، لولا أنه قبيح ما قبحه الشرع وكرهه. وأيضا ما يخالف المروءة، والمروءة ما هي المروءة؟ ما هي المروءة؟ قالوا: فعل ما يستحسنه الناس وترك ما يستقبحه الناس، هذا معنى المروءة. وضد المروءة خوارمها، وهي كثيرة جدا. وخوار المروءة كيف نعرف أن هذا من خوار المروءة؟ ها يا إخوان، هذا يرجع باختلاف الزمان والمكان والأشخاص، أليس كذلك؟ يعني لو سألتكم سؤال واحد من المشايخ لو رؤي في السوق، ها واضح، ماسك آيس كريم وقاعد يأكل، طيب هذا ينافي المروءة؟ أول شيء هذا حرام يا إخوان، ما هو بحرام قولا واحدا، صحيح ولا لا؟ لكن هذا ينافي إيش؟ ها ينافي المروءة. وذاك طالب العلم لا يتورع فقط عن الحرام، إنما يتورع حتى عن ما يخالف المروءة. لماذا؟ لأن ترك المروءة من طالب العلم مدعاة لنفرة الناس عما معه من الخير. وذاك كم حيلة بين الانتفاع من بعض أهل العلم لأنهم أهملوا هذا الجانب، لا يتورع. وهذا نراه حقيقة اليوم، ما نقول اليوم لازم يكون شيخ معروف، بعض أخواننا وشباب طلبة العلم وبعضهم قد يكون ممن حفظ كتاب الله عز وجل، أو من صدروا في أن يصلوا بالناس ويأم المصلين، ترى منهم بعض التصرفات لا تليق حقيقة، إما في الهيئة واللبس أو في بعض التصنع في الحركات أو مجارات بعض من لا مروءة له، الذي خصه الله بكتابه وجعله من حفظته يجب أن يرتفع بالناس وليس بأن ينزل معهم ويهبط معهم، وإنما يجب أن يرتفع بهم ويعلو بهم. هذا الذي ينبغي على طالب العلم، وأيضا على من الله عليه بحفظ كتاب الله عز وجل. والحياء تتابعت عليه الشرائع، ليس فقط خاص بهذه الأمة، بالدليل هذا الحديث: ها إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. فمعنى الحديث إيش؟ أن الأنبياء، كأن معناه أن الأنبياء نبيا تلو نبي تتابعوا على هذه الوصية، وهي: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحياء من أعظم الأخلاق، لأنه يحجز الإنسان عن كثير من الشر. والحياء نوعان كما يقول أهل العلم: حياء غريزي وفطري وجبلي، وحياء مكتسب. حياء مكتسب، وإذا رزق الله عز وجل عبدا الحياء الغريزي ينبغي أيضا أن يجتهد في تحصيل الحياء المكتسب، لأن خلق الحياء لا يقف عند صورة، بل ينبغي أن ينمو مع الإنسان ويزداد معه. وأعظم من ينبغي أن يتحلوا بالحياء هن النساء، لأن ترك المرأة للحياء باب عظيم من أبواب الشر، ولأن شر ترك المرأة الحياء لا يتعدى ضرره المرأة وحدها، إنما يتعدى للآخرين، يتضرر به الآخرين من الرجال بل المجتمع بأسره. ولهذا يقول الإمام القرطبي رحمه الله كلاما جميلا لما تكلم عن أنواع الحياء المكتسب والغريزي، تأملوا ماذا يقول. يقول رحمه الله: إذا سلب العبد الحياء المكتسب وغير المكتسب لم يبق ما يمنعه من الوقوع في المعاصي والقبائح، ويصبح حينها العبد شيطانا رجيما يمشي على الأرض بجثة آدمي، نسأل الله العافية. يقول إذا نزع الحياء المكتسب وغير المكتسب رحمه الله تعالى، يقول لم يبقى شيء يمنعه من المعاصي والقبائح، يفعل كل شيء، وأصبح يمشي على الأرض شيطانا رجيما في جثة آدمي، نسأل الله العافية. وصدق رحمه الله، ذلك اليوم لما نزع الناس الحياء انظروا ما الذي حل، يجاهر بعض الناس بالمعاصي وقبيح القول. مواقع التواصل اليوم مليئة بمثل هذا الغثاء الذي لا يكاد يمر يوم إلا وتسمع أو ترى منه شيئا كثيرا. قوله صلى الله عليه وسلم: اصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اصنع هنا أمر، أليس كذلك؟ أمر. لكن الأمر هنا يقول أهل العلم له معنيان: أمر بمعنى التهديد، مثل قوله تعالى: اعملوا ما شئتم. هل المراد هنا الإباحة؟ ها يا إخوان، الله لما يقول اعملوا ما شئتم، هل أو اصنع ما شئت إذا نزعت، هل معناه افعل اللي تبي؟ لا، هنا المقصود أمر بمعنى التهديد. طيب، مثل لو واحد قال لولده عنده تقصير مثلا، فقال له سو اللي تبي، شنو يفهم الولد؟ ها، إنه يهدده، هذا لا يريد أن يبيح له أن يفعل كل شيء. والثاني، المعنى الثاني، أنه أمر بمعنى الخبر: اصنع إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أمر بمعنى الخبر. فيكون المعنى أن من لم يستحي أن تخبر عنه أنه سيفعل كل شيء، ما راح يتورع عن شيء. وكلاهما حقيقة، يعني كلا المعنيين صحيح. الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث أيضا فيه في مطلعه حرص الصحابة على السؤال عما ينفعهم، هذا مر معنا: يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنها أحد غيرك، عظني، مرني. الصحابة كانوا حريصين على السؤال، وهذا هو المهم، أن يسأل الإنسان ليستفيد، ليس فقط ليستكثر ولا ليتعنت. قال: لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني كأنه يسأل عن وصية موجزة مختصرة تغني عن كثير من الوصايا. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا الحديث فيه فائدة، أن الإيمان القلبي ليس كافيا إلا مع استقامة الجوارح. الإيمان القلبي ليس كافيا إلا مع استقامة الجوارح. والاستقامة أعظمها استقامة القلب، ثم استقامة اللسان، ثم استقامة سائر الجوارح، استقامة العين والأذن واليد والفرج، كل هذه لها صور في الاستقامة. والشريعة قد بيّنت صورة استقامة كل عضو من هذه الأعضاء، جاءت بما يحفظ البصر والسمع واللسان والفرج. ليس هذا يعني مجال ذكر كل صورة، هي معلومة لديكم، لكن لأن المقام يقتضي الاختصار. والاستقامة ثمراتها عظيمة جدا، وقد أجمل الله عز وجل فصل الله عز وجل ثمرات الاستقامة في سورة فصلت، قال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، إلى آخر الآيات. والاستقامة ليس المراد فيها استقامة الظاهر فقط كما يتصور بعض الناس، فإنه ما الفائدة أن يستقيم الظاهر ويكون الباطن خاوي؟ لذلك يقول الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: من أعظم أسباب الانتكاسات ذنوب الخلوات. لا تتوقع إنسان ترك التدين وترك الاستقامة هكذا بين عشية وضحاها، لا بد أن يكون مسبوق بماذا يا أخوان؟ مسبوق بانتكاسة باطنة خفية. استحيل واحد الله يمن عليه بالتدين ينقلب بين عشية وضحاها إلى ترك التدين والاستقامة والإسراف على نفسه بالذنوب، هذا فيه خواء موجود قبل ذلك. اليوم بعض الناس يستغرب، أو بعض النساء يستغربن من امرأة خلعت حجابها هكذا فجأة، هي ما علمت أن هذه أصلا قبل ذلك كانت خاوية، لم يستقم قلبها. طيب، وذلك طبيعة الحال لن تستقيم الجوارح. لذلك استقامة الجوارح هي أثر وثمرة لاستقامة القلب، ولا عكس، ولا عكس. لا تتوقع أن استقامة الظاهر هو الذي سيكون من ثمرات استقامة القلب، وإنما استقامة القلب تسبق سابقة لاستقامة الجوارح. لهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لم تنزل آية كانت أشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. يقول هذه الآية كانت من أشق ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. هذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة في بيان ما الذي يجب على الإنسان. وهذا الرجل السائل جاء في بعض الروايات اسمه، وهو النعمان بن قوقل، وهو ممن شهد بدرا رضي الله عنه واستشهد في أحد، النعمان بن قوقل. وهذا أيضا يؤكد ما سبق من حرص الصحابة على السؤال: أرأيت إن صليت كذا، إلى آخره. وفي الحديث دليل على أن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله ما هو؟ فعل الواجبات. صليت المكتوبات، صمت رمضان، وأحللت الحلال وحرمت الحرام، هذا أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل، فعل الواجب. ولا يعني ذلك ترك المندوب والمستحب، فإن المندوب كما قيل سياج الواجب، سياجه وسوره الذي يحميه. وذلك لا تجد إنسان يتساهل في الواجبات إلا وقد تساهل قبل ذلك في المندوبات. يستحيل أن يتساهل في الواجب، أن يكون حريص على النافلة وتجد عنده تقصير في الواجب. لهذا سئل الحسن بن علي الحسن البصري رحمه الله، قيل له: كيف استقامت أحوالكم؟ فقال: كنا نأتي المندوبات على أنها واجبات، ونترك المكروهات على أنها محرمات، فبهذا استقامت أحوالنا. لماذا؟ لأن اللي ما يعني يتجرأ على المكروه لن يتجرأ على الحرام، حط حاجز بينه. إذا قيل المكروه سياج الحرام والمندوب سياج الواجب، سياجه، ما يتجرأ الإنسان على الواجب دون أن يتساهل في هذا في هذه النوافل. ومن هنا تجد حرص السلف على النوافل وترغيب أيضا الشريعة قبل ذلك بها، لأنها بالنوافل تحافظ على الفرائض. قال: وأحللت الحلال وحرمت الحرام. الإمام النووي فسر معنى أحللت وحرمت حتى لا يتوهم أحد أن العبد هو الذي يحلل ويحرم. الذي له حق التحليل والتحريم هو الشارع الحكيم الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم، والعبد مطلوب منه أن يجتنب الحرام. هذا معنى حرمت الحرام يعني اجتنبته، وأحللت الحلال يعني فعلته أو أتيته. طبعا هنا في الحديث لم يذكر الحج، مع أنه ولم يذكر الزكاة، وأجاب العلماء عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن هذا اختصار من الرواة، اختصار من الرواة، هناك جواب ثاني قالوا لم يذكر الحج لأنه لم يفرض الحج، تعلمون أنه فرض في السنة العاشرة تأخر، ولم يذكر الزكاة هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له الزكاة، قالوا لعلمه بحاله، يعني يعلم فقره وأنه ليس عنده مال يبلغ النصاب حتى يبين له حكم الزكاة. هذا جواب ثاني وهو جواب جيد. وفي الحديث أيضا فائدة قوله صلى الله عليه وسلم نعم نعم، يقول العلماء تسد مسد الجملة في الجواب، فنعم تغني عن أن تعاد الجملة مرة أخرى، الجملة المسؤول عنها. ولذلك أخذ الفقهاء من هذا أحكام كثيرة جدا من هذا الحديث. فلو قالت امرأة لرجل زوجة، قالت لزوجها طلقتني، فقال لا، أو قالت لو قال لها أو سئل الإنسان زوجتك طالق، فقال نعم، لاحظوا ما قال طالق، هل يقع الطلاق؟ الجواب نعم، لأن نعم تسد مسد الجملة في الجواب، تغني عن الجواب، تغني عن كلمة نعم زوجتي طالق. وهذه صورها كثيرة، لو قلت لك بعني هذه السيارة أو قلت لك بعتني هذه السيارة فقلت نعم، هذا إيجاب ولا ما هو بإيجاب؟ هذا إيجاب. ومثله في الشراء، ومثله في الهبة، ومثله في الصدقة، قس على ذلك، له صور كثيرة. فنعم تغني عن إيش؟ تغني عن إعادة الجملة وتؤدي معناها. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم في مطلع الحديث: الطهور شطر الإيمان. الطهور بالضم يراد به الفعل، ويشمل الوضوء ويشمل الاغتسال، كل هذا داخل في الطهور. وأما الطهور بالفتح يراد به الماء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. والطهور شطر الإيمان. الإيمان هنا اختلفوا في معناه على قولين، قيل الإيمان المراد هنا في الحديث معناه الصلاة. هل الصلاة تسمى إيمان؟ الدليل وما كان الله ليضيع إيمانكم في سورة البقرة في تحويل القبلة. فكأن معنى الحديث الطهور شطر الإيمان أي نصفه، نصف الصلاة يعني. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصلاة لا تكون تامة إلا بإتيانها إيش؟ بالطهور فيها. وقيل الإيمان المراد هو الإيمان المعروف الذي هو عمل الجوارح واعتقاد القلب وقول اللسان. طيب إيش معنى الطهور يكون في المحالة هذه؟ الطهور هنا المقصود هو الطهارة الحس المعنوية، الطهور شطر الإيمان، يعني طهارة القلب من الأدران وعلى رأسها الرياء والغل والحسد وغيرها من صور الأدواء القلبية، وهي كثيرة جدا. والحمد لله تملأ الميزان، والمقصود بالميزان هنا ميزان حقيقي ينصبه الله يوم القيامة ويزن الله به في الميزان هذا، يزن به عدة أمور مما يوزن في الميزان. العامل نفسه، العامل نفسه يوزن، هل الثقل هنا له اعتبار في الميزان؟ يا إخوان، يعني المتين السمين هذا في الميزان سيكون أثقل من الضعيف؟ لما ضحك الصحابة من دقة ساق بن مسعود رضي الله عنه قال لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. الله ما ينظر إلى صور الناس وأشكالها. الثاني مما يوزن في الميزان الصحف نفسها، والدليل حديث البطاقة معروف. الثالث مما يوزن في الميزان، مما يوزن العمل نفسه كما في هذا الحديث الحمد لله تملأ الميزان. ومما يوزن في الميزان ثواب الأعمال، ثواب الأعمال، ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن كلها توزن، وإن كان المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الصواب أن كلها توزن. والميزان حقيقي، وأنكرته المعتزلة، قالوا ما في شيء اسمه ميزان، لأن الذي يحتاج إلى وزن الأشياء هو الفوال والبقال، هكذا عبارتهم، نسأل الله العافية. أما الله غني عن أن يزن أعمال، الله يعلم فلان ما هو عمله وفلان ما هو تقصيره، فالله غير محتاج إلى الميزان. السؤال هنا ما الحكمة من نصب الموازين يوم القيامة؟ صحيح أن الله يعلم سبحانه وتعالى من هو أثقل عمله من من، لكن لماذا نصبت الموازين؟ هاي أخوان، حكمة نصب الموازين مثل حكمة إيش؟ حكمة إيش؟ الصحف، وحكمة شهود الأعضاء، وحكمة شهود الخلق على بعضهم البعض. المقصود في الموازين وغير الموازين هو إظهار عدل الله عز وجل، وليس المراد إن الله عز وجل لا يعلم سبحانه وتعالى حتى تنصب هذه الموازين. قال وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله من أعظم الأذكار التي يحبها الله عز وجل، من أعظم الذكر الذي يحبه الله عز وجل، وهو ثناء على الله. ومعنى سبحان الله يعني أنزه الله عما لا يليق به من الولد والزوجة والشريك وغير ذلك. قال والصلاة نور، الصلاة نور، ونور الصلاة يكون في القلب أولا، ما يجده الإنسان من انشراح الصدر، طمأنينة القلب، ونور في الوجه، بهاء، انظر إلى نور وجه المصلين وظلمة وجوه التاركين للصلاة، حتى لو كان أبيض الوجه، فالعبرة ليست بلون البشرة، العبرة هي بالنور الذي يقذفه الله في قلب، في وجه وقلب هذا المصلي. لهذا أثر عن بعض السلف، وهذا ليس حديثا، أنه قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وهذا عرف من خلال المشاهدة. قال والصلاة نور، والصدقة برهان، برهان يعني على برهان، معناه دليل وعلامة، الصدقة برهان على ماذا؟ قالوا برهان على صدق صاحبها، وبرهان على تنزه صاحبها من الشح والبخل، لأن المؤمن لا يبخل، جاء حديث لكنه لا يصح يكون المؤمن بخيل، قالوا لا، المؤمن لا يبخل ولا يشح. والفرق بين الشح والبخل كما يقولون، البخل يكون بالأموال والشح يكون بالأفعال. فلو امتنع الإنسان عن بذل جاهه، إيش نسميه هذا، بخيل ولا شحيح؟ شحيح، هذا فعل. أما البخل يكون وين؟ بالأموال. هذا قول. وقيل البخل، الشح أبلغ من البخل، قيل هو إمساك مع حرص. قال: والصدقة برهان والصبر ضياء. الضياء هو الحرارة، الحرارة كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فالضياء هو النور المصحوب إيش؟ بالحرارة، بخلاف القمر. القمر ضوء مجرد من الحرارة، لكن الشمس ضوء مع إيش؟ مع حرارة. وهذا معناه أن الصبر ينير للإنسان الطريق، لكن لابد أن يناله إيش؟ شيء من الحرارة. ومعنى الحرارة هنا الألم الذي يجده الصابر. ولم أرى مثل الصبر يمر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر فيه مرارة وفيه حرارة وفيه شدة، لكن عواقبه عظيمة عند الله عز وجل. والصبر، الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وقد ذكر ابن القيم خلافا بين أيهم أفضل، هل الصبر على، طبعا الخلاف في مسألة الصبر على طاعة، على معصية الله مع على أقدار الله المؤلمة، لأن الصبر على طاعة الله عز وجل هذا أعظمها كلها. الصبر على الواجبات أعظم عند الله من ترك المحرمات، والثواب عليها أعظم من الثواب على ترك المحرمات. لكن الخلاف وين وقع؟ في مسألة ماذا؟ الصبر على مع معصية الله مع الصبر على أقدار الله، أيهم أعظم عند الله؟ أنتم ماذا تقولون؟ يلا سولفوا، أنا اليوم أسولف، ما يصير، أعطونا رأيكم. تفضل. الصبر على المعصية أعظم من الصبر على أقدار الله. طيب يا شيخ مشعل، أعظم، أعظم. طيب ليش قلت المعصية؟ طيب جوابك صحيح لكن التعليل غير صحيح. طيب التعليل، يقول ابن القيم أن الصبر على أقدار الله المؤلمة، طيب، لا تكون مصاحبة للإنسان على الدوام، فقط في زمن إيش؟ زمن المصيبة. لو كان هذا المفقود والميت والقريب الذي ابتليت به من أحب الناس إليك، أبوك أو أمك، كم ستمر هذه المصيبة عليك ثم تنساها؟ يا أخوان، ممكن سنة إذا بالغنا. لكن الصبر عن معصية الله لا ينفك عن الإنسان حتى آخر لحظة من لحظات عمره. ومن هنا كان شديدا: وكلما عظمت المجاهدة عظم الأجر. ولهذا الشيطان لا يترك الإنسان حتى آخر لحظة من لحظات عمره، يريد أن يظفر منه بشيء. فكان الصبر على معصية الله أعظم عن معصية الله أعظم من الصبر على أقدار الله المؤلمة. قال: والقرآن حجة لك أو عليك. حجة لك إذا عملت به، وحجة عليك إذا لم تعمل به. لهذا قيل كما قال أبو ذر أو أبو الدرداء: كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. هذا حجة له ولا عليه؟ حجة عليه، يقرأ آيات تحريم الغيبة والربا وحفظ الفرج وما رتب الله عليه من الوعيد، ومع ذلك لا يتورع عنها. هذا ما أفاده القرآن إلا أن كان حجة عليه. قال: كل الناس يغدو فبايع النفس فمعتقها أو موبقها. يعني كل الناس يغدو في هذه الحياة، فهم بين غاد ورائح وذاهب وجاء، لكن الناس واحد من اثنين، إما معتق نفسه بفعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله، أو موبقها يعني مهلكها بترك ذلك. الحديث الرابع والعشرون، قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث في طول، سأحاول أن أشرح فقرة فقرة يعني حتى نمر عليها إن شاء الله. أبو ذر الغفاري اختلف في اسمه واسم أبيه، والأشهر أن اسمه جندب ابن جنادة ابن سكن، وله قصة إسلام عجيبة ترجعون إليها إن شاء الله تستفيدوا منها رضي الله عنه. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، وهذا يسمى الحديث القدسي. والحديث القدسي جاء في تعريفه أنه ما كان لفظه، ما كان معناه من الله ولفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك بين فروق بينه وبين الحديث القدسي، من الفروق أن الحديث أن بينه وبين القرآن بينه وبين القرآن، القرآن قطعي الدلالة، قطعي الدلالة منقول بالتواتر. أما حديث القدسي قد يوجد فيه ضعيف لأنه يعتمد على نقل الرواة مثل سائر الحديث، بل هي كثيرة جدا حديث القدسية الضعيفة، أكثر اليوم المشهور عند الناس أكثر من الصحيح. وهناك يعني جمع جيد لها اسمه صحيح الأحاديث القدسية للشيخ مصطفى العدوي جزاه الله خيرا، جمع فيه ما صح من الأحاديث القدسية ترجعوا له، موجود مطبوع. وهناك فروق كثيرة جدا. قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والله عز وجل منزه عن الظلم سبحانه وتعالى، لأن الظلم صفة نقص، وكل صفة نقص في المخلوق فالله أولى أن ينزه عنها. هذه قاعدة من قواعد الأسماء والصفات، يقولون كل صفة نقص المخلوق الله أولى بأن ينزه عنها، وكل صفة كمال في المخلوق وجاز وصف الخالق بها فالله أحق أن يتصف بها. لاحظوا قال وجاز وصف الخالق بها، لأن قد تكون صفة كمال في المخلوق لا يجوز أن نطلقها على الله. مثال الزواج، مثال الأكل، النوم. النوم في المخلوق كمال ولا نقص؟ كمال، لكن هل يجوز وصف الله بها؟ لا. قيدوها قال وجاز وصف الخالق بها. طيب، قال إني حرمت الظلم على نفسي. الله عز وجل له أن يحرم على نفسه أشياء ويوجب على نفسه أشياء سبحانه وتعالى، ويحق على نفسه أشياء. أتدري ما حق العباد على الله؟ هذا حق أحقه الله على نفسه سبحانه وتعالى، وإلا وهذا حق كما يسمونه حق إنعام وتفضل، ليس حق واجب. فالعبد أحقر من أن يوجب على الله شيء. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل في الأمرين له سبحانه وتعالى. وذلك هذا الحق حق الله على نفسه، كما أن هذا التحريم حرمه الله على نفسه. والظلم يقسمه أهل العلم، ظلم العبد طبعا يقسمه العلم إلى قسمين: ظلم العبد لغيره، وظلم العبد لنفسه. ظلم العبد لنفسه كما قال تعالى: فلا تظلموا أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ظلمه لنفسه بالذنوب والمعاصي وترك حق الله عز وجل، وظلمه لغيره بسائر صور الظلم. سواء في البيع أو الشراء أو القول أو الفعل أو الاعتداء، كل هذه داخلة في سورة الظلم. إنما قلت قسمان لأن بعضهم في بعض الكتب يقولون هناك ظلم العبد لربه قسم الثالث، وهذا القسم الثالث حقيقة خطأ ظاهر وبين، فإن العبد أحقر من أن يظلم ربه. هم يقصدون ظلم العبد ربه يعني بالشرك، وقوع العبد في الشرك، والحقيقة أن هذا العبد ظلم ربه ولا ظلم نفسه، ظلم نفسه، هذا أعظم صور الظلم. لذلك لا يجوز أن نقول ظلم العبد لربه، الذي يظلم هو الذي له سلطة وقوة وغلبة، والعبد أحقر من أن يظلم ربه عز وجل. قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال، والضلال هنا يطلق على الجهل ويطلق على النسيان ويطلق على ضد الرشاد، الضلال ضد الرشاد ضد الهدى. طيب الضلال يطلق على النسيان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إيش تضل يعني؟ في سورة البقرة آية الدين، تضل يعني تنسى. ويطلق الضلال على الجهل، ويطلق أيضا على الضلال الذي هو ضد الرشاد وهو المقصود في الحديث هنا. كلكم ضال يعني كلكم غير مهتد ولا راشد إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. استهدوني يعني اطلبوا الهداية مني. إذا عرفنا أن الله عز وجل هو الذي يمنح الهداية يجب أن نسألها منه، والهداية هنا هداية التوفيق، هداية التوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله عز وجل. أما الهداية بمعنى الدلالة والدعوة فهذه تكون لمن له يد في الدعوة كالأنبياء أولياء العلماء وغيرهم. ثم قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. طيب الرزق بيد الله عز وجل، فلا يسأل الرزق إلا من الله عز وجل، ولا يعلق المخلوق قلبه بالمخلوق. بعض الناس اليوم عنده هلع على رزقه وما يكون في المستقبل، ويبالغ ويغالي في بذل الأسباب، لكن ينسى التوكل على الله عز وجل. قال: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. تخطئون بالليل والنهار، لذلك الله عز وجل فطر الخلق على وقوع الذنب منهم، وأدلة هذا كثيرة. وقوله إنكم تخطئون بالليل، قدم الليل على النهار، قالوا لأنه مظنة كثرة الذنوب والاستخفاء عن نظر الخلق، ولأن الليل غالبا هو وقت المعاصي، مهم الضرورة، لكن الناس وين تطلع بلاويهم؟ في الليل ولا بالنهار؟ في الليل، الليل أكثر، فقدم الليل على النهار من هذا الباب. وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أغفر الذنوب جميعا، يقول العلماء هذا مطلق، لكنه مقيد بماذا؟ مقيد بأن لا يكون الذنب شركا، لأن النصوص يجب إيش؟ أن تجمع مع بعضها البعض. والدليل على ذلك قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن جميعا هنا نقول قيد بماذا؟ مطلق، مقيد بما لم يكن ذلك الذنب من الشرك بالله عز وجل. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالله عز وجل لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لاحظ هنا قوله في صعيد واحد إشارة إلى قدرة الله عز وجل، فاجتماع الناس في صعيد واحد مع اختلاف اللغات وكثرة الأصوات فإن ذلك ليس مانعا من أن يعطي من أن يسمع الله حديثهم وكلامهم وسؤالهم وأن يعطي كل إنسان ما يريد. الآن يا أخوان لو اثنين يتكلمون بصوت عالي في مجلس واحد، ها شوش عليك ما تدري ماذا يقولون. طيب تخيل معي الخليقة كلها مجتمعة في مكان واحد، الإنس والجن والأولون والآخرون، وكلهم يسألون والله يسمعهم ويجيبهم، لا يختلط عليه، لا تختلط عليه الأصوات ولا تتداخل عليه اللغات سبحانه وتعالى. قال: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. ولذلك هذا الحديث كان أبو إدريس الخولاني وهو أحد المخضرمين رحمه الله إذا روى هذا الحديث جثى على ركبتيه لعظم شأن الحديث هذا. وكان الإمام أحمد يقول: لم أرى حديثا أشرف لأهل الشام من هذا الحديث، لأن هذا الحديث كل رواته شاميون كلهم من أهل الشام. قال: هذا الحديث أشرف حديث لأهل الشام. الحديث 25 عن أبي ذر، عن أبي ذر رضي الله عنه. ها ما اسمه بذر؟ ها كمل. ابن تونا قلنا، ها ابن سكن، جندب بن جنادة بن سكن رضي الله عنه. عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث بوب الإمام النووي عليه باب في صحيح مسلم، باب بيان أن اسم الصدقة تقع على كل نوع من المعروف، باب بيان أن اسم الصدقة تقع على كل نوع من المعروف. ماذا يقصد رحمه الله؟ يقصد أن الصدقة ليست محصورة في المال، وإنما الصدقة كل عمل صالح هو صدقة. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة، كل معروف، وهذا يشمل جميع صور البر والإحسان. وفي الحديث أيضا فضل الصحابة وحرصهم على الخير، خاصة الفقراء منهم تمنوا أن يكون عندهم أموال يتصدقون بها، لكن هذا الأمر ليس بأيديهم. وننبه إلى أن المال ليس دليل على محبة الله للمعطى، ليس دليل على محبة الله للمعطى أن يكون ذا مال. ولهذا المال في كثير من الأحيان يفسد ولا يصلح، يحمل صاحب على الطغيان والكبر ومنع الحق والترفع على الخلق، ليس هذا في كل أحد. ولهذا خير الناس كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح الذي يحسن كيف يتعامل مع هذا المال. وفي الحديث أيضا بيان أو فضل المباح إذا صاحبه صاحبه بالاحتساب، وكم ضاع للناس من أجور في عدم احتسابهم في المباحات. ومن المباحات حتى قال جماع الرجل أهله، أمر مباح يؤجر عليه الإنسان إذا احتسب ذلك. وفي حديث آخر: وإن الرجل ليضع اللقمة في في امرأته يكون له بها صدقة. ولهذا ما هو الاحتساب المتصور في إتيان الرجل أهله؟ قالوا كثيرة جدا، منها إعفاف نفسه وإعفاف غيره، ومن صور الاحتساب احتساب أن يرزق بالذرية، ومن صور الاحتساب في إتيان الأهل تكثير أمة محمد، ومن صور الاحتساب غض البصر، وغير ذلك كثير. لو أراد الإنسان يستقصي لا وصل إلى أكثر من ذلك. قال الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها للصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيضا هو مكمل الحديث السابق ومؤكد له. قوله كل سلامة من الناس عليه صدقة، السلامة يا أخوان هي المفاصل، مفاصل جسد الإنسان، وهي من نعم الله عز وجل للإنسان، مفاصل اليد والرقبة والظهر والرجل، هذه المفاصل نعمة لا نفطر لها. وفي جسد الإنسان 360 مفصلا كما جاء في ذلك مصرحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المفاصل نعمة، وإذا كانت نعمة وجب شكر الله عليها، ومن شكر الله عليها أن يشكر الله على كل مفصل من المفاصل. شوف الأصبع هذا فيه كم مفصل الآن، تخيلوا معي لو أصبعك هذا ما في مفصل سيكون وضعه الطبيعي هكذا، انتبهوا، لا تستطيع تثنيه ولا ترفعه ولا تقبضه ولا تأخذ به ولا تؤشر به. قس على ذلك سائر المفاصل، مفاصل اليد والرجل والظهر، لو كان الظهر هذا ما في مفاصل مستقيم يصبح الإنسان مثل لوح الخشب، إن مشى سقط وإن التفت سقط وإن رجع سقط، أليست هذه نعم تستحق الشكر؟ الجواب نعم. ومن شكر الله على نعمه أن يشكر الله عز وجل على كل مفصل من هذه المفاصل. كيف يكون الشكر؟ قد يقول قائل 360 مفصل عدد كبير، من رحمة الله أنه جعل الأذكار تقوم مقام الشكر. ولهذا قال: منها تعدل بين اثنين صدقة، تعدل بين اثنين يشمل القاضي الذي يجمع بين المتخاصمين، ويشمل المصلح بين الناس، يعدل بينهم يعني يصلح بينهم. ولذلك الإصلاح بين الناس من أعظم القربات عند الله عز وجل. قال: وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، أعمال مباحة لكن الله رتب عليها الأجر. والكلمة الطيبة صدقة، كلمة طيبة تكون في حق الله، وأعظم الكلام الطيب ما هو؟ قول لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، كلمة التوحيد، ثم قراءة القرآن، هذا من الكلام الطيب، والذكر. تكون الكلمة الطيبة في حق المخلوقين أيضا، كما قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. والكلمة الطيبة يا أخوان توفيق من الله عز وجل للإنسان. بعض الناس لا يوفق إلى حسن الكلام، ما يعرف، لذلك الذي يدل على أن الكلمة الطيبة توفيق قوله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فالكلمة الطيبة توفيق من الله، إذا كثير من الناس يوفق إلى الكلمة الطيبة، حتى في باب الإنكار يتخير أفضل الكلام وأحسنه، وفي باب النصيحة تجده يقدم بين يدي نصحه كلمة طيبة، وتجده يرفق بالمنصوح ويصدر نصيحته بالكلام الطيب وبالدعاء للمنصوح وهكذا. قال: وبكل خطوة تخطوها للصلاة صدقة. طيب، هذا أيضا من نعم الله على الإنسان. وتميط الأذى عن الطريق صدقة. والأذى نوعان: أذى حسي وأذى معنوي. فالأذى الحسي معروف، إزالة القمائم والحجارة والأشجار من طريق الناس حتى لا يؤذيهم، وهذا يخطر له كل أحد. وهناك الأذى المعنوي، وهي المقصود بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أعظم من الأذى الحسي وأبلغ، لأن أثره أعظم. جاء عند مسلم تتمة لهذا الحديث أيضا في رواية أخرى، قال: ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. انظر إلى فضل صلاة الضحى، يعني كأن معنى الحديث أن صلاة الضحى تعدل شكر الإنسان ربه 360 مرة في اليوم. ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. طيب، نقف هنا إن شاء الله تعالى ونكمل، يعني حسب ما رتب أن يكون هنا، يعني بقي درسان إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم والذي يليه، ونختم إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.